عندي لأجل فراقكم آلام، فإلى ما أعذل فيكم وألام. من كان مثلي للحبيب مفارقا لا تعذلوه في الكلام كلام. نعم المساعد دمعي الجاري على خدي إلا أنه نماهم، ويذيب روحي نوح كل حمامة فكأنما نوح الحمام حمام. إن كنت مثلي للأحبة فاقدا أو في فؤادك لوعة وغرام، قف في ديار الضاعنين ونادها يا دار ما صنعت بك الأيام. أعرضت عنك لأنهم مذ أعرضوا لم يبق فيك بشاشة تستهام. يا دار أين الساكنون وأين ذياك البهاء وذلك الإعظام؟ يا دار أين زمان ربعك منقا وشعارك الإجلال والإكرام؟ يا دار مذ أفلت نجومك عمنا والله من بعد الضياء ظلام. فلبعدهم قرب الردى ولفقدهم فقد الهدى وتزلزل الإسلام. فمتى قبلت من الأعادي ساكنا بعد الأحبة لا سقاك غمام؟ يا سادتي أما الفؤاد فشيق قلق، وأما أدمعي فسجام. والدار مذعدمت جمال وجوهكم لم يبق في ذاك المقام مقام. لا حظ فيها للعيون وليس للأقدام في عرصاتها إقدام. وحياتكم إني على عهد الهوى باق ولم يخبر لدي ذمام. فدمي حلال إن أردت سواكم والعيش بعدكم علي حرام. يا غائبين وفي الفؤاد لبعدهم نار لها بين الضلوع ضرام. لا كتبكم تاتي ولا أخباركم تروى ولا تدنيكم الأحلام. نغصتم الدنيا علي وكلما جد النوى لعبت بي الأسقام. ولقيت من صرف الزمان وجوره ما لم تخيله لي الأوهام. يا ليت شعري كيف حال أحبتي وبأي أرض خيموا وأقاموا؟ ما لي أنيس غير بيت قاله صب رمته من الفراق سهام. والله ما اخترت الفراق وإنما حكمت علي بذلك الأيام.